إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا من النار. عباد الله، أيام معدودات ونحتفل بعيد الأضحى المبارك. هذا العيد الذي هو شعيرة من شعائر الإسلام، فمن يعظمها فإنها من تقوى القلوب، كما قال الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولنا وقفة مع الأضحية وأحكامها. فأما الأضحية فهي تطلق في الشرع على كل ما يزكى من النعم تقربا إلى الله جل وعلا في أيام النحر بشروط مخصوصة. أعيد، إنما تطلق الأضحية على ما يذكى من الأنعام تقربا إلى الله جل وعلا في أيام النحر، وأيام النحر تبدأ من اليوم العاشر وتنتهي بعد العيد بثلاثة أيام، يعني الرابع عشر منها. فإذا يوم العيد ثم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كل هذه أيام عيد، فيستطيع الإنسان أن ينحر في هذه الأربع، ولا يجوز له أن ينحر قبل العاشر، كذلك لا يجوز له أن ينحر قبل صلاة العيد. انتبهوا أيها الناس، استعجلوش لكم في الزلة، ها؟ جينا نبش نبقوكم على المخالفات اللي تتوقع في عيد الأضحى. الجزال ما يساليش، الصلاة بقى ما تقامش، وكيذبح الإنسان. فليكن في علمك إنما هو لحم قدمته لنفسك ولم تقدم الشعيرة التي هي الأضحية. انتبه يا عبد الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل العيد فإنه لم يضحي، ومن ذبح بعد الصلاة، من ضحى قبل الصلاة عفوا، فإنه لم يضحي. وفي رواية: فإنما هو لحم شاة. ومن ذبح بعد العيد بعد الصلاة فهو الذي أدى الأضحية. وإذا كتبوا ما استعجلوش في الأضحية. مشروعية هذه الأضحية بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما من الكتاب فقول الله جل وعلا: فصل لربك وانحر، وقوله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هي الأضحية، وكذلك قوله جل وعلا: وقد شرعها للأمم السابقة ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. إذا ولكل أمة جعلنا منسكا يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أما من السنة فالأحاديث كثيرة في الباب، ومنها حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: نزخ ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فنزل فأتي بكبش فذبحه وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عن محمد وآل محمد وعمن لم يضحي من أمتي صلى الله عليه وسلم. أما الإجماع فأجمع في الأمة على أن هذه الأضحية مشروعة، ولم يختلفوا إلا في مسألة الوجوب أو الاستحباب. الأضحية هل هي واجبة أم أنها مستحبة أي سنة مؤكدة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك، والسنن المؤكدات هي التي داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، تسمى سنة مؤكدة. وقالوا زيادة على ذلك أنه لم يتركها لا في السفر ولا في الحضر صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هنا الخلاف، ولذلك الصحيح الذي عليه الجمهور وهو أنها سنة مؤكدة، إلا أنها تجب على الموسر. إلا أنها تجب على من؟ على الموسر أي المستطيع الذي فتح الله عليه وعنده من المال. يقول لكم بلاش نضحوه، علاش؟ لأن سيصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة، اسمعني زيان، من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. يعني ما يجيش يهتاج إلى داعي أن يصلي العيد. فاسأل الله عفو العبد والسماء بتشديد الأمر، فهي في حق الموسر واجبة، وإن كانت هي سنة مؤكدة فمن استطاع فليفعل، ومن لم يستطع فلا شيء عليه، والله يأجره على نيته. وسيأتينا من باب أن الإنسان يتعاون على البر والتقوى، وسنرد على بعض الأشياء التي تضر في خالدات الناس من بعد هذه الأشياء والفهم المغلوط. إذن أولا يا عبد الله، كنشوفوا إحنا آلش كنشوفوا الناس يشيرون الأضحية شيء جميل، ويتنافسون في شرائها ويختارون السمينة منها والثمن، بل يتباهون في ثمنها. انتبه يا عبد الله، ايش هي الأضحية؟ هي التقرب الى الله جل وعلا. لا شك ان ما يقدم تقربا لله جل وعلا لابد ان يكون ماذا؟ لابد ان يكون سمينا، أن يكون كامل الأوصاف غير معيب. لا شك في ذلك، أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والصحابة رضوان الله عليهم قالوا: كنا نسمن الضحايا، كنا نسمن الضحايا، بمعنى أنهم كانوا في سنوك يعني الفوق كما نقول إحنا ياوك ياخذوا السمين. ولكن الفرق بيننا وبينهم أنهم كانوا يفعلون ذلك تقربا إلى الله جل وعلا. معناه هي قالهم يا آج تقرب إلى الله جل وعلا. ولكن الآن كثير من الناس إذا من رحم ربك مش تنفهم تقريبا أش كنديروا إحنا، إنما نفعل ذلك تباهيا. هذه مصيبة، هذا من قصد الله جل وعلا. أشنو أنا خصمين فوح على جيراني، وخصني نفوح على الاصدقاء ديالي، وخصني نقول لهم شحال شريت، وكل ما كان الثمن كثير كلما قيبين. سبحانك ربي العظيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كبير يا عبد الله، الحكمة من أجل التقرب، الحكمة من مشروعيتها التقرب، لأن من أكبر القربات ومن أعظم القربات هو الذبح. لله جل وعلا. وقد ذكرناكم في الجمعة الماضية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام يوم النحر. أفضل الأيام يوم ماذا؟ يوم النحر. فإذا خلي الإخلاص والعمل لله جل وعلا مع خذ المسلمين وخذ المتاجرين، لأنك تقربها إلى الله جل وعلا فتريد بذلك الثواب والأجر. وأنك تطيع الله جل وعلا في تلك القربة التي جعلها الله سبحانه وتعالى قربة له، وهي إراقة الدم. فهذه الحكمة، والحكمة منها أيضا يا عباد الله شكر نعم الله. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. انتبه، خصنا نستحضروا، احنا ما بغيناش العبادات من عندنا عاده، ماشي فرحانين فقط، لا، هل نستشعر هذه الامور؟ لا، راه في كل عباده، سواء صلاه سواء صيام سواء حج، تستشعر انك تقوم بعباده تتقرب الى الله جل وعلا بما تفعله، هنا نستحضرها. ومن بعد من هي تبارك الله إلى آخره على قولنا وقولكم ما كاين بس. فهي تكون من الحكمة الثانية، وهي أنها جعلت توسعة على الأهل، توسعة على الأهل. فإذا ننتبه للحكمة، ننتبه للحكمة من التشريع، وما يكونش الهم ديالنا هو أننا كندوزو أيام كما كندوزو سائر الأيام. ده غلط يا عباد الله، رخصنا نستشعر أننا نتقرب إلى الله جل وعلا. ثم شوف الحكمة دي الله سبحانه وتعالى من الرحمة دياله، أنك جعلك تنتفع بماذا؟ تنتفع بلحمها، تنتفع بلحمها. فاحمد الله جل وعلا، وهي سنة نبي الله إبراهيم عليه السلام، لأنه كان هو الذي شرعت مسألة الأضحية لما أمره الله جل وعلا بأن يذبح ابنه. وانتبه، احنا خصنا نفكر، علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد كذا. انتبه يا عبد الله، الله جل وعلا إنما خلقك له ويريدك له. الحركات ديالك والسكنات ديالك، القيام، القعود، الالتفات، النوم، كل شيء يقول لمن؟ لله. ربك له، انما خلقك له جل وعلا. وحقق، علاش امتحن ابراهيم عليه السلام؟ امتحن ابراهيم عليه السلام من هذه الناحيه، شنو تستشعروا صافي والحياه بس؟ لا، لان ابراهيم قد ابتلاه الله جل وعلا ولم يرزق الولد. وقد عرف الإنسان معلق قلبه بالولد، فلم يرزق الولد إلا بعدها كبر في السن. ولما رزقه الله جل وعلا الولد، طبعا سيتعلق إبراهيم عليه السلام بماذا؟ بالولد، بإسماعيل. فشوف، أول جاء أمره الله جل وعلا بأن ينفيه. لا إله إلا الله، يلا شو علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد القلب لمن؟ لا، عندنا محبات كما قلنا، استشعروا الله يرضى عليكم، هذه العبادة. عبادات، عندنا محبات، محبة الله، محبة رسول الله، محبة الدين، محبة الزوجة، محبة الوالدين، الزوجة، الأبناء، الدنيا، الفلوس، متغادي. هادشي اللي كاين. طيب، إذا تعارض الذي هو في الأسفل مع الذي هو في الأعلى، أيهما يقدم؟ ها؟ زيزلنا، علاش عرفتي؟ لأنه إما نكون من أحد أمرين، فإذا خلينا الراس متجوز علينا، إنما لابد أن نقدم من؟ محبة الله، لأن الله يريدك له. انتبه، علاش إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين. نحب نستشعر العباده يا عباد الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدنا الى دينه رب الجميع، ويوفقنا لان نستشعر العباده، انه ولي ذلك والقادر عليه. اذا هذه الحكمه، وانتبه يا عبد الله، لم يرد حديث صحيح عن رسول الله كما يعتقد الناس حتى يمسحوا المفاهيم. لم يرد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الأضحية. ما أدريش. وكل ما ورد فيها لا يصح إطلاقا. ولذلك قال ابن العربي المعافري المالكي في شرحه على عارضة الأحوذي ماذا يقول؟ يقول ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الأضحية شيء من ذلك. كما يعتقد الناس بكل شعراء كل صوفاء كل معشنو كل قرنون دورة شحال دورة شحال مكان الأخير هذا كلام خاوي. كم يا عبد الله لا شك أنها لها أجر عظيم ولكن لم يرد في فضلها حديث صحيح ينسب ويعتمد عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قسمنا الأضحية نستشعر ونتقرب بها إلى الله جل وعلا لأننا نريد أن يرضى الله عنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتجاوز عنا وأن يكفر ويثبتنا على دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا لم يرد في فضل الأضحية شيء سنة الأمور. طيب بالنسبة للأضحية هل لها شروط؟ لا شك أن للأضحية شروطا شرطها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كاين شروط إلا ما توجدش الأضحية لا توجد. وكاين شروط وإن كان اعتبار أنها ليس شروط ملزمة فهذه لما وجدت كتكون للكراهة تكون أضحية لماذا؟ معنى لا مجزئة ولا غناش مع الكراهة معنى لو كان مع الكراهة ينقص الأجر ينقص الأجر ولكن مجزئة لا إشكال في ذلك لأن الناس عندهم مشاكل كثيرة تقع لهم في هذه الأضحية سنعرف إن شاء الله سريعا على بعضها بإذن الله جل وعلا. من الشروط أربعة هذه لا تجزئ إلا وجدت أربع شروط في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ من الأضاحي أو من الأنعام إلا التي كانت سالمة من العيوب أما العورة البين عورها اللي كتكون عورة الباين العور ديالها طافصة العين ديالها كاين عند تبني هي عورة ما طافصتش العين ديالها كتبان لك العين ديالها صحيحة ولكنها لا ترى بها هذه دخل فاش دخل في جانب المكروه وليس في جانب التي لا تجزئ مطلقا ولذلك قالوا هذه تجزئ ولكن مع الكراهة ولكن لطرس العين العورة لذلك قال نفسه العوراء البين عورها العرجاء البين ضلعها وضلعها معناها البين العرج ديالها اللي عرج شوية وتساير كما كنقولوا الغنم وصحاب الكسيبة كيعرفوا هادشي اللي تساير الغنم هذه تجزي اما التي بين العرج وبما انها تتعكى على مشيتها ويسبقها الغنم فهذه بين عرجها فانها لا تجزي في الأضحية. كذلك بالنسبة للمريضة بين مرضها البين مرض فيها مرض يمنعها من الاكل وهي عفوا السبع اللي كتكون جالسه اللي كتكون بينه مريضه اش كنديروا كتجلس فانها تجلس ولا تشارك مالا بقيه الغنم او البقر او غيرها فتكون هذه معروفه بانها مريضه بين مرضها. قال والنبي شخص والعجفاء التي لا تنقي معناه اللي كتكون هزيلة جدا ما سميناش لا تلقي معناها ما بقاش فيها في مخ عظمها شيء فهذه طبعا لا تجزئ. شوف علاش لانك تقربها الى الله جل وعلا وخاصها تكون كاملة الاوصاف ما عداها يا عباد الله من العيوب هذا على خلاف وان كنا ان هذه الكراهة ليس لي الاجزاء ومثله الخرم والودن كنقولوا حنا مشروبة الودن ديالها او دليل التقبة من هنايا او كيكون القرن ديالها شي شويه منهم حيد ولا التي لا قرن لها من اصل خلقتها ولا حتى هذاك اللي مخصي كنقول الكبش الذي هو مخصي الموجود والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بكبشين موجوئين عفوا موجوئين هي مخصي كيخصيو علاش؟ كيخصيو الغنم باش مش تسمن، فهذا يجزي. كذلك الدين ديالها، ولذلك يقولنا اقل من الثلثين، الا كان الاصل ديال ديالها ما كاينش فهي تجزي، اذا كان اقل من ذلك بمعنى مقطوع ثلثين فحقا. قالوا لا باس بذلك، وقلنا ان مع الكراهه، فلذلك الانسان طيب من جاء بالاضحيه كامله واختارها والحمد لله رب العالمين، ثم طرأ عليها آفة كما نقولوا احنا، بغى ينزلها واش ويطيح تهرست ولا دابا اش عرجع، او مثلا وقع ليها انها لو نزلوها وضربت شي حديد حديده او شي من هذا القبيل، ثم ذهب ماذا البصر ديالها او ضعفت عنده لما جابها، لان كسيبك تنتقل من مكان الى مكان فتضعف تدطمس، إلا ما درك هذا الإنسان لعدم معرفته وكسر كيعرف هذا الشيء، فإنها ماذا؟ كالقادمة مكهرة ترجع له. فطيب هل تجزئه؟ هل هذه كافية؟ نقول لا شيء عليه. لا شيء عليه، إذا كان ميزو وشرى شي حاجة أخرى فإنما يقدمها إلى الله جل وعلا ويأجره الله جل وعلا على الأولى وعلى الثانية، إلى ما عندوش يكفيه هذه بإذن الله جل وعلا ولا شيء عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، دفع الله ويقول القرآن الكريم وبسيدي وبحديث سيد المرسلين وأجل وإياكم من عذابه المهين، أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما عباد الله، بقيت المسألة هو من الذي يجزي، وعرفنا أنه يجزي، من الذي يجزي من الغنم؟ تكون الشرط الأول من عيوبها، الشرط أن تكون مسنة، الشرط الثاني أن تكون مسنة، بمعنى المسنة هي اللي بيقولوا عندنا احنا بالدارجة الدنيا، سواء في الغنم أو البقر أو الإبل أو الماعز، فالأربعة هي اللي تسمى الأنعام. هذه هي اللي يطلق عليها الانعام في لغه العرب، من غير هذا ما كيجزاش ما غيضحيش الا بهذه الاربعه، اما ان يكون غنما او بقرا او ابلا او ماعزا، غيرها لا يجزي. هذه اربعه. طيب هذه الاربعه خصها تكون مسنه، الذي هي مسنه هي الدنيا، وهي ترجع الى اصحاب الخبره ومعروفه، الدنيا في الماء في الغنم اللي هي سته اشهر فما فوق، بالنسبه للغنم اللي هو الضأن سته اشهر فما فوق، وانتبه الكسابه خصهم يتقوا الله جل وعلا في الناس، راح خليك تشد الفلوس هنا ولكن ساش ستحاسب عليها يوم القيامه، لان الناس كيجيوها بنيه لا يعرفون ها، وانت كتعرف الامور، فاذا تبدا تتحايل على الناس ها، وخصوصا كما ياتينا الناس انه كيتعرض دابا للبقر يشترون البقر ها، وما كيعرفوش السن المجزئه في البقر، وكيبداو اش كيقول لا راه دنيه وهي ليست ثنيه، علاش؟ لان ليه الضخامه وانا عامره وانا طويله وانا كذا، هذا راه ماشي العبره ليست بضخامتها وطولها، العبره باش بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي الا مسنه، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي الا مسنه، فان اعسر عليكم كما قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بجدعه من الضأن، فعليكم بجدعه من الضأن، اذا الضأن ست شهور، اذا خصك تسبب التقى الله عز وجل، صرح حسين، لماذا تفسد بيعك؟ لماذا تحرم بيعك بمعاملتك؟ نية نية، ما تنياش ما تنياش، لا بقيها شوية، إذا بقيها شوية ما بقيتش، من هنا نتفاهم، علاج لانها بدها تكون مسنه. بالنسبه للبقره قبل منها الضعر في 6 شهور فبقره، بالنسبه للماعز يكون سنه فبقره. حصل كيف تكون الماعز سنة فما فوق، احنا معيشين معكم. ها؟ بس في ناس من الماعز فما فوق، يعني سنة فما فوق. بالنسبة للبقرة سنتين. سنتين وتكون داخلة باش. في الثالثة. اسمعها حلوتك. سنتين وداخلة في الثالثة. ثم الإبل 5 سنوات فما فوق. بالنسبة للإبل 5 سنوات، رحت مع أصفر مكان إحنا دم لعبنا هو ثلاثة الأشياء اللي هي معروفة عند المغاربة يضحون بها، وهي الغنم والماعز والبقر. وتعاطوا الناس البقر. الغنم والماعز لا يجزئ إلا عن واحد وأهله. هل بديت شي وحدين كيتصلوا بيا كيسولوا كيقول لك أنا تشاركوا في حولي في غنم، ما كاينش اشتراك في الغنم، الغنم لا يجزي الا عن من؟ الا عن عن الشخص واهله، يعني والبيت اللي هو فيه. قد يقول قائل احنا كاع مجموعين في الدار وما قلتنا وحده ومشاركين كنا ثلاثه، واش يجزي واحد؟ نعم ان كنتم مشتركين، وان كان الاولى ان كل واحد مما هو ميسور ويخدم ومصف عليه الله سبحانه وتعالى ان يضحي لنفسه، ليس شيء مسألة هذا. ولكن يجزئوا اذا كانوا في بيت واحد بمؤنة واحدة فتكفي واحدة. اذا كانوا مفرقين الجواب لا. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ايوب أنه كنا نذبح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تجزئنا الأضحية عن الشخص وأهله، عن الشخص وأهله. فين كاين الاشتراك؟ كاين في البقر والإبل. الاشتراك يكون في البقر والإبل، يعني معناه إلى 70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تجزئ على 70، عندك أنك اشترك في 70 بالنسبة للبقر، ولكن شريطتها أن تكون سنتين كما قلنا وفوق ذلك. انتبه، الأضحية عندما تذبح خصك الأولى أنك تتولى أنت بذبحها، إذا ما توليتيش على الأقل تكون حاضر عند ذبحها. وإذا ما كنتش حاضر لعذر ما فتوكي حالة حد كيكون دابا في الدول الأوروبية وما كاين عندهمش كيفاش كيديروا كيصيفطوا فعلى المشتري فلا بأس أن يوكل، لأن الوكالة تجوز في هذه النيابة تجوز في هذا الأمر، ما كاينش إشكال. طيب الآن بالنسبة للذبح بعد ما ذبحتها لا يجوز، انتبه، أن يعطى من شيء من حسنة. ما تعطيش منها ايش؟ ما تخلص منها القزال. وما تقولش ليه دير راس دير الكرعين كما كنقولوا دير البطانه لا تتصدق بها نعم، اما انك تعطي منها من قصد الثمنيه فلا يجوز. ولذلك ورد حديث كما في صحيح الجامع من باع جلد اضحيته فلم يضح. مشكلة هذا تعريف لنا إشكالية، فلذلك تنتفي تتصدق به نعم، تنتفع به الجلد نعم، أما أنك تدير ثمن للجزار فلا. ولكن واش يمكن تعطي شوية ديال اللحم صدقة؟ لا إشكال في ذلك، هنا صدقة لا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. وانتبه إلى المسألة التي هي ما بين الناس، انتم تضحون بالمقوية وهل يضحون؟ كثر المسألة هي أنه لا ما يمكنش أنك تشري الغنم لغيرك. هذا هو اللي اختلف فيه أهل العلم وغنختم بها إن شاء الله تعالى، وهي هل الأفضل الأضحية أم الثمن ديالها؟ شنو الأفضل؟ اختلف أهل العلم، هل الأفضل الأضحية أم الثمن؟ الأفضل خلاف بين أهل العلم، وإن كان الجمهور على أنها الأضحية. على انها الاضحيه، وانتبه اصحاب الزكاه ديال الاموال الحمد لله اللي تفكرتها، اراد الله عز وجل بكم خيرا. اللي هما اصحاب الزكاه أما عندكش الحق تصرف في أموال الزكاة بشراء الأغنام. أنا أقول منك وسوي. أبداً. علاش؟ لأن زكاة الأموال تخرج واجب. مالاً. ما عندكش الحق تصرف فيها. ممكن غيرك الذي تمكنه. ولكي تمكن ممكن. أما تتصرف فيها أنت المخرج لا. لأن علاش؟ لأنها ليست ملكاً لك. وليس من مالك. خصك منها تتبنى. أنا ماشي كتمنى على الفقير. ليس من مالك. الزكاة اللي تخرج من أموالك ما بقاش فلوسك. لأن حق فرضه الله عليك وهو للفقراء والمساكين. ها الاصناف الثمانيه فاذا ما تصرفش فيها من تلقاء نفسك يكون مشريها اكباش علاش لان قد يكون الانسان محتاج الى غير الكبش قلنا سنه مؤكده انت تقول تفرض عليه انه اش ياخذ الحوليه انتبه فلا ولكن هل لي من يسر الله عليه ونعم عليه واحتمل الناس اللي كيجمعوا مثلا احد هل هذا من الشيء المشروع نقول لا راى في ذلك باسا بل هو من التعاون على البر والتقوى بل اسمع حلو بن مزيان ها ما بقاش كنفتي ولا علم بل ثبت في صحيح البخاري من حديث عقبه بن عامر قال لقد امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقسم الضحايا على صحابته سمعت يا ولد العود ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم امر عقبه بن عامر ان يقسم الضحايا على يعني صحابته وقال وبقي الجدعه اللي قلنا لما ضاع نصف شهور قال بقي الجدعه قال ضحي بها انت قال ضحي بها انت في صحيح البخاري فاخذ اهل العلم انه يجوز مساعده الناس لشراء المضحية وفيها خير كبير إن شاء الله تعالى ويكفي أن هذا الأطفال مما يدعو لك إحنا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وفقا له ويوفقه اللهم واجعل لك كل الذين يسبحون قولك يتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم المفلحون الآن هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما أمركم بذلك الله يقول عز من قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت وسلمت على نبينا وعزيزنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وضرهم مع الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين جاز الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم اللهم كن له عونا ونصيرا اللهم ارزقه البطانه الصالحه التي تدل على الخير وتعينه عليه واحفظه اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر اسرته الشريفه انك ولي ذلك والقادر عليه ما تنساوش واحد المساله مع دخول العيد دخول يوم العيد بغروب شمسه كيف التكبير ولا ينتهي الا في اخر ايام التشريق عصر هذه مهمه علاش ما نتكلمش على احكام عيد انا نتكلم عليها في عيد الفطر نفس الاحكام الذي يختلف فيها ان في الفطر كتفطر قبل ما تخرج للصلاه وبالنسبه للعيد ما كتفطرش حتى ترجع لاش حتى تذبح الاضحيه ديالك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه للذكر الفرق بينه وبين الفطر وعيد الاضحى بالنسبه للذكر كيكون في ليلته وخروج ينتهي الصلاة ولكن بالنسبة لعيد الأضحى يمتد في أيام التشريق إلى آخر يوم التشريق اللي هو 13 عصرا من بعد العصر انتهى الذكر الله يوفقنا ويكون من يحب الله سبحانه وتعالى في عزة عمل سكونة وسلام على سعيد الحمد لله رب العالمين